إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع رسالة آداب المعلمين والمتعلمين، وكنا قد توقفنا في الدرس السابق عند المسألة التي ذكر فيها رحمه الله، أو الوصية التي ذكر فيها رحمه الله، فتح باب المناظرة بين المتعلمين، أي أن المعلم يفتح باب المناظرة بين المتعلمين. وهذه فيها فوائد، وكنت ذكرت لكم فوائد ذكرها المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى من كتابه مناظرات فقهية. ثم بعد ذلك قال، نعم، قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه، فإن التعصب مذهب للإخلاص، مزين لبهجة العلم، معم للحقائق، فاتح لأبواب الخصام والحقد، كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. نعم، هنا حذر من نقطة، وهي تتعلق بباب المناظرة. باب المناظرة وذكر فيه من الفوائد أن الإنسان يعرف فيه هذا المناظر، ولا من يكون مع إخوان يتدارس ويذكرون حجج الأقوال، فيعرف الحق من خلال ذلك، ويعرف القول القوي من خلال ذلك. وفي هذا الباب هو يحذره من أن ينصر قوله بالباطل، الذي يكون على قول فينصره بالباطل، أو يقلد صاحب قول تقليدا أعمى. قال رحمه الله: والحذر الحذر من التعصب للأقوال والقائلين، وهو أن يجعل القصد من المناظرة نصر القول الذي قاله أو قاله من يعظمه. وهذا التعصب له مفاسد عظيمة، إن لم يكن من مفاسده أنه يصدك عن اتباع الحق فكفى بها مفسدة، لأن هذا التعصب يصدك عن الاستجابة للحق، فيظهر لك الحق ولكن أنت ما تريد إلا أن تنصر قول شيخك، وما تريد إلا أن تنصر قول معلمك أو أستاذك على أساس أنه الحق، ولكن يتبين لك المناظرة أن قول غيرك أقوى وحجته أبين، ومع ذلك تبقى مصرا وتبقى مقلدا. وهذا التعصب يؤدي إلى هذه المفاسد، ومن هذه المفسدة العظيمة أنه يصدك عن اتباع الحق، يصدك عن اتباع الحق. قال: فإن التعصب مذهب للإخلاص. لماذا مذهب للإخلاص؟ لأن الإنسان الذي يطلب العلم يطلب العلم الله عز وجل، وإذا تكلم بقول ولا ذكر دليلا لقول ولا حجة لقول فهو يدارس العلم ويجعل هذا لله عز وجل، وإذا قال أنا أخذ بهذا الذي رجح ولا تبينت قوته لدليله تعبد الله عز وجل به، فيكون بذلك خالصا لله عز وجل. فما كون إنسان ينصر قول شيخه ويتعصب له مع أن الحق بخلافه، هذا بعيد عن إخلاص الله عز وجل، لأن هذا متبع لهواه، وهذا ما يريد إصابة الحق، هذا يريد نصرة شيخ فقط، فيقول أنا مع فلان ويأتي بأدلة لقوله، حتى وإن كان قوله منحرفا يذهب يبحث عن أدلة على طريقة أهل الأهواء. وميزتهم في هذا الباب أنهم غير مخلصين لله عز وجل، إذ المخلص لله سبحانه وتعالى لا يسلك هذا الطريق، هو من أبعد الناس عن هذا الطريق، لما يبتغي بما يقول ولما يكتب وجه الله عز وجل، يحرص على أن يكون صحيحا يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، لا يكون متبعا فيه للهوى، فالله عز وجل ما يرضى عن اتباع الهوى. ولهذا قال رحمه الله: فإن التعصب مذهب للإخلاص، يتبع فيه صاحبه هواه وينصر هواه، ولا يلتفت للأدلة ولا للحق الذي ظهر له. قال: مزيل لبهجة العلم. مزيل لبهجة العلم، العلم الذي هو نور يهتدى به، ولما أنت تصير تتبع الهوى في هذا الباب وتبحث على وفق القواعد التي تعلمتها في العلم ما يوافق الهوى، وتكسر الأدلة وتلوي عنق النصوص أعناق النصوص لأجل أن تنصر قولك، هذه مصيبة. ومن المصائب المتعلقة بالعلم أن بهجة العلم تذهب، كما قال هنا رحمه الله تبارك وتعالى. قال معمن للحقائق، والذي يعمي الحقائق هو الشبه التي تطرح، لأن هذا الذي يتبع الهوى ويتعصب لقول شيخه ويحرص على نصرته ولو تبين له رجحان قوله ولو تبين له بأن الدليل الأقوى مع غيره، يصير ماذا بعد ذلك؟ يأتي بالشبه ليقول بأن هذا القول حق، وهذا سبب عظيم لإعمائه عن الحق وإصابته. ولهذا قال هنا رحمه الله معمن للحق بسبب تلك الشبه التي تطرح. قال فاتح لأبواب الخصام والحقد، لأن كل واحد يريد أن يظهر أن قوله هو الصحيح. وحنا ذكرنا في آخر الدرس الماضي في هذا الباب المتعلق بالمناظرة أن هذا المقصد يكون بعيدا، ما يقصده طلبة. كل واحد لما يناظر أخاه ولا مجموعة طلبة يتناظرون في مسألة ويذكرون الأدلة، هذا يفتح لهم باب زيادة العلم والتعلم، ويحصل لهم المسائل ويقصر عليهم الطريق في هذا الباب بالتعاون. لكن إذا كان كل واحد يتعصب لقوله ولرأيه فتقى بينهم الخصومات، وإذا كما تستغرب أن تجد تقاطعا وتهاجرا وتنافرا بين أخوين من طلبة العلم، والسبب ماذا؟ هي مسألة فقهية، مسألة فقهية فخالفه فيها ولم يأخذ بالقول فيها بقوله فيها، فهذا يريد أن ينصر قوله وهذا ينصر قوله، هذا لم يأخذ بقول فلان والآخر لم يأخذ بقول فلان فاختلف ولم يتطاوع، ومن ثم صار الشقاق والاختلاف بينهما. فقال رحمه الله، ولهذا قال رحمه الله فاتح لأبواب الخصام والحقد، من جهة أن كل واحد يريد أن يظهر أنه على الحق. قال كما أن الإنصاف هو زينة العلم، وأعظم شيء ينصف الإنسان مع نفسه، ينصف مع نفسه وأن ينصف مع من يناظره، فإذا تبين بأنه على حق قال أنت على حق. نعم إحنا ما تناظرنا وما اجتمعنا إلا نبحث هذه المسألة، وقد تبين بأن هذه المسألة دليلها أقوى في هذا القول وأن قلت على القول الآخر، فمن الإنصاف مع نفسه ومع من يناظرهم ومع ما جلس لأجله في ذلك المجلس لأجل أن يتعلم وأن يصيب الحق، ومن ثم فيكون منصفا ويرجع ويأخذ بالدليل الأقوى ولا يتعصب لقول قائل ولا لشيخ ولا لأستاذ. قال كما أن الإنصاف هو زينة العلم وعنوان الإخلاص والنصح والفلاح. فهو رحمه الله بهذا يحذر من التعصب للأقوال والقائلين، يحذر منه أشد الحذر، كما كان الناس أصحاب المذاهب قديما يحرصون على التعصب لأقوال مذاهبهم، بل بعضهم يتجرأ حتى يضع الأحاديث المكذوبة المخترقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل نصرة قوله. ومن من من أجمل من كتب في هذا الباب كتابة يسيرة حسنة العلامة الألباني رحمه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، في مقدمتها تكلم عن مسألة هذا التعصب المذهبي والتعصب للأئمة وعدم اتباع الدليل ونحو ذلك. فكون إنسان مثلا يتعلم حتى على الفقه على مذهب من المذاهب فهذه طريقة حسنة مما تزكي فيه الملكة الفقهية، لكن تعلمه لا يكون على جهة التقليد أن هذا هو القول الحق وما سواه باطل، ولا ينصر إلا ذلك القول كما كان مقلدة المذاهب، فهو لا يكون على هذا الطريق. إن اختار طريق دراسة الفقه عن طريق المذاهب الفقهية فيكون حريصا على أن يكون متبعا للدليل، فيتعلم ويكتسب بذلك الملكة الفقهية وتضبط عنده الأقوال بأن يعرف قول مذهب، ثم يتوسع إلى ما هو أعلى كما هو معروف في فقه المقارنة أو المناظرات الفقهية. وفي كل هذا يريد هو في هذه المسألة ما الدليل الأقوى فيها من المسائل التي يختلف فيها الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن تعصب الإنسان هنا لما يكون للكتاب والسنة، يكون للدلائل والحجج الواضحة البينة، ولا يتعصب لي الرجال فيقول أنا مع الحق الذي دلت عليه كتاب السنة ولست مع الحق الذي مع فلان ولا فلان، ما نربطها بالرجال وإن نربطها بالدلائل، بدلائل الكتاب والسنة والأصول الواضحات البينات. نعم. قال وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهات والممارات والرياء والسمعة، أو أن يكون له وسيلة إلى الأغراض الدنيوية والرئاسة، فليست هذه حال أهل العلم الذين هم أهله في الحقيقة، ومن طلب العلم واستعمله في أغراضه السيئة أو رياء أو سمعة فليس له في الآخرة من خلاق. نعم، وهنا عاد وذكر بهذا الأمر المهم المتعلق بالإخلاص، يعني لما ذكره استطرادا مع أنه في أول الرسالة النصيحة التي نصح بها المعلم والمتعلم نصحهم جميعا بالإخلاص، لكن من رجع وتكلم عن الإخلاص لأنه لما ذكر مسألة المناظرة وأن بعض الناس قد يتعصب لقول ويتعصب لشيخ ونحو ذلك، وقال رحمه الله فإن التعصب مذهب للإخلاص، هنا عاد فقال رحمه الله وليحذر من طلب العلم للأغراض الفاسدة والمقاصد السيئة من المباهات والممارات والرياء والسمعة، احذر من هذا شد الحذر. لماذا؟ لأن العلم الذي يتعلمه سيكون حجة عليه، العلم الذي يتعلمه لهذا القصد سيكون حجة عليه، ما ينتفع به، لا ينتفع به، لا ينال شيئا من فضائل العلم، لا ينال شيئا من فضائل العلم، لأنه ابتغى بعلمه الدنيا، بل إن كان يريد أن يتقرب إلى الله جل وعلا بهذا الطريق يتعلم علمه يقصد به غير وجه الله سبحانه وتعالى ولا يبتغي به مرضات الله سبحانه وتعالى، أي لا يخلص به الله عز وجل، لا يزيده ذلك إلا بعدا عن الله عز وجل، لا يزيده إلا بعدا، هو كأنه يريد التقرب إلى الله بالعلم، ولكن هذا فيما يزعم، وإلا فنيته في تحصيل العلم لهذه المقاصد الدنيئة، يريد الرياسة، يريد الجاه، يريد أن يصرف وجوه الناس إليه، يريد أن يماري به الفقهاء، يماري به العلماء، يريد به الجدال فقط، مماراة السفهاء، يريد به صرف وجوه الناس إليه، هذا ماذا يكون له؟ هل يقربه هذا إلى الله؟ لا يزداد إلا بعدا عن الله عز وجل. ولهذا إذا كان على هذه الحال فهذا فعل أهل النار وليس من فعل أهل الجنة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصرف وجوه الناس إليه قال أدخله الله النار، يطلب العلم أنه من أعظم القربات يدخله النار، بل أكثر من هذا، مش فقط يدخل النار، يكون من أول من تسعر بهم نار جهنم، من أول الثلاثة الذين أخبر عنهم صلى الله عليه وسلم، هذا القارئ أو المتعلم الذي قرأ القرآن ولا الذي تعلم في رواية الأخرى، ماذا كان قصده؟ هل كان قصده أنه يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى؟ لا، كانت مقاصد دنيا، يجب أن يقال هذا عالم ولا يقال قارئ، فقد قيل في الدنيا قد قيل وفي الآخرة ليس له من نصيب. ولهذا قال رحمه الله في آخر هذا الكلام قال فليس له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له من نصيب. السبب ماذا؟ هو فساد النية، ولذلك هذه النية من أعظم ما يحرص المرء طالب العلم ولا المتعبد ولا المسلم عموما فيما يفعله من العبادات التي تقرب إلى الله عز وجل، يحرص على أن تكون نيته لله جل وعلا، وأحيانا قد تنخرم هذه النية فيحرص على مجاهدة نفسه ومراجعة نفسه دائما. أنت في طريق تحصيلك للعلم قد يعتريك مثلا أحيان أحوال يدعوك الشيطان لأن ترائي بعملك ونحو ذلك وما تصنع، تجاهد نفسك على الصرف ولا دفع ذلك وعلى إخلاص ما تقوم به من مراجعة ولا مذاكرة ولا حفظ ولا جلوس في مجالس العلم ولا ذهاب إليها لله سبحانه وتعالى. وإلا إذا كان الأمر يتعلق بعدم تصحيح النية هنا والإخلاص لله عز وجل، والله تركك لطلب العلم خير، لا أترك طلب العلم خير لك، لا تطلب العلم خير لك من أن تطلبه وتشرك بالله جل وعلا بأن تجعله لغير الله عز وجل وتبتغي بهذا العلم غير وجه الله سبحانه وتعالى من المقاصد الدنيئة، فإن هذا الأمر خطير جدا، وما دام يتعلق بأول من تسعر بهم نار جهنم يعظم الخطر، يعظم الخطر أن تنال النصيب في الدنيا ولا يكون لك في الآخرة من نصيب ولا من خلاق، وليس لك في الآخرة إلا النار، فهذا أمر فظيع جدا. فهنا أعاد رحمه الله التذكير بهذه القضية المهمة العظيمة متعلقة بالإخلاص لله عز وجل، والقاعدة سهلة في هذا، كيف تربطها؟ قال أنا ماذا أصنع؟ أطلب العلم. طلب العلم ما هو؟ قربة إلى الله عز وجل. والقربة فيما تدخل؟ تدخل في أصل ما أوجدنا الله جل وعلا له، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. فتجعل عبادتك لله جل وعلا وحده لا شريك له، جلوسك الآن جعله لله، مراجعتك لله، حفظك جعله لله سبحانه وتعالى، ومشيك وسيرك لحلق العلم حين تستمع إلى محاضرة ولا تستمع إلى ولا تقرأ كتاب جعله كله لله سبحانه وتعالى، ولا تحرم نفسك من أن تنال درجات والرفعة من الله عز وجل. يرفع الذين قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بماذا؟ بالعلم، وهذا من فضائل العلم العظيمة، فلا تحرم نفسك من فضائل العلم العظيمة بأن تخلص لله عز وجل. ونحن عندنا دائما الأمر المتعلق بالعبادة المقبولة الإخلاص هذا الذي نتكلم عنه، وأن يكون فعلك على وفق السنة. فهذا أيضا أمر مهم، فلا يقبل عمل إلا بهما، أن يكون العمل خالصا لله، وذات العمل الذي تعمله لا ينبغي أن يكون أمرا محدثا، وإنما يكون على وفق السنة. إذا طبقنا هذا على طلب العلم، أنت تطلب العلم الشرعي ما شاء الله، طيب أخلصت لله جل وعلا، ما الذي يبقى لك؟ يبقى لك أمر آخر، وهو أن هذا العلم لما يتعلم حتى يكون نافعا، وإلا ما يكون نافعا. يتعلق الأمر بالعمل، أنه لا بد أن تعمل بذلك العلم، ولهذا هنا يوصي بذلك هنا أيضا. نعم. قال: ومن أعظم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم، فهو أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتخلي عن كل ما من كل خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميز به من العلم والمعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليهم من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. نعم، وهذه وصية عظيمة وقضية مهمة في هذا الباب، هي مثل قضية الإخلاص لله عز وجل، حتى يكون هذا العلم نافعا تجعله لله جل وعلا، تحصيلك العلم لله، وأيضا العلم هذا لا بد أن تنتفع به، هذا العلم النافع، لتعلم بأنه ليس كل علم يتعلمه المرء يكون نافعا، ليس كل علم يتعلمه المرء يكون نافعا. طيب إذا قلت لي أتقصد بكلامك العلوم الأخرى؟ نعم، بعض العلوم الأخرى ليست نافعة، علم الكلام ليس نافعا، لكن المراد هنا كلام يعني العلم الشرعي. العلم الشرعي قد لا يكون نافعا، تحفظ الكتب الستة وكتاب الله عز وجل والقواعد والأصول ولا يكون نافعا، ما تنتفع به شيئا، فلا يكون نافعا، لأن العلم النافع هو العلم الذي يتبعه صاحبه بالعمل، فإذا لم يتبعه بالعمل ما كان علما نافعا، لم يكن علما نافعا أبدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. ومن جملة العلم الذي لا ينفع كما قال المنوي في شرح الحديث: العلم الذي لا يتبعه صاحبه بالعمل، يكون هذا العلم حجة على صاحبه. ولهذا انظر إلى كلام الشيخ رحمه الله، قالوا: من أعظم ما يعين أهل العلم ما يتعين على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم. العلم هذا الذي تتعلمه في أمور تتعلق باعتقاد تعتقدها، أمور تتعلق بأعمال بأحكام عملية، الصلاة والوضوء وغير ذلك، تصلي كما تعلمت صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، علمت بأن هذا ركن في الصلاة تأتي به، هذا واجب في الصلاة تأتي به، علمت أن هذه سنة في الصلاة تأتي بها، علمت أن هذا يتعلق بما يتعلق بالصيام، ما هو واجب فيه، ما هي أركانه ونحو ذلك، ما تعلم الأحكام العملية، ما تعلمه من الأخلاق تتحلى به، عرفت بأن من الأخلاق الحسنة التي كان عليه نبينا كذا وكذا من الأخلاق تتحلى بها وتجاهد نفسك على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها في المعاملة مع الناس، تتعلم كيف كانت حسن تعامله صلى الله عليه وسلم مع الناس فتقتدي به في التعامل المعاملة مع الكبير مع الصغير مع المرأة مع المسلم مع الكافر مع الموافق مع المخالف، كيف تتعامل، فكل هذا علم تتعلمه، وهذا العلم إذا لم يترجم إلى عمل لا يكون علما نافعا. ولهذا قال: مما يتعين حتما على أهل، خاصة في الأمور الواجبة التي يجب أن يعمل بها، قال: على أهل العلم الاتصاف بما يدعو إليه العلم من الأخلاق والأعمال والتعليم. قال فهم أحق الناس بالاتصاف بالأخلاق الجميلة والتحلي من خلق رذيل، وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات. لماذا هم الأولى؟ هم الأولى لأن عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، عندهم من العلم ما ليس عند غيرهم. أنت إذا ذكرت لك سنة قد يأتيك أحد من عامة الناس، طبعا يا إخوة مصطلح العامي لما نقول عامي يعني ليس طالب علم، ليس مهتم بتعلم العلم وطلب العلم، فلا يصل لدرجة الاتباع فضلا عن درجة الاجتهاد، هو عامي يأخذ بيد من كالأعمى يأخذ بيد من يقوده، فيسمع أن هذه سنة وربما لا يعرف لها دليلها ويحرص عليها، وأنت لو قلنا لك هذه سنة نعم تقول هذه سنة دل عليها الحديث الذي رواه كذا ورواه كذا وقال أهل العلم في وجه استدلال الحديث، عندك أنت من العلم ما ليس عنده، من الأولى بالحرص على تلك السنة؟ هذا العام الذي أخذها هكذا من عند من أرشده إليها أم أنت؟ صاحب العلم أولى، الأخلاق الفاضلة، معاملة الحسنة، وهكذا في جميع الأبواب التي أشرت لها التي تتعلق بالدين كله عقيدة وأحكاما عملية وأخلاقا ومعاملة وكل ذلك. قال رحمه الله: وهم أولى الناس بالقيام بالواجبات الظاهرة والباطنة وترك المحرمات لما تميزوا به من العلم والمعارف. عندهم العلم والمعارف، تأتي مثلا الأمور المحرمة وذكرنا رحمه الله ترك المحرمات، هو أولى طالب العلم أولى بأن يترك ذلك المحرم. العامي هذا الذي لا اشتغال له بالعلم قد يسمع من شيخ علمه أن هذا محرم فيتركه، لو تقول له ما الدليل ما يعرف الدليل، لكن طالب علم يعرف الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد والأكيد والزاجر الأكيد عن اقتراف ذلك المحرم، فهو يعرف إذن من الأولى بتركه، هذا المتعلم الذي عنده علم أولى بأن يترك ذلك المحرم. قال: التي لم تحصل، يعني هذه المعارف التي لم تحصل لغيرهم، ولأنهم قدوة الناس في أمورهم، وهذه قضية أخرى تعلق بالدعوة إلى الله جل وعلا. أنت إذا أردت أن تكون مقبول الدعوة عند الناس، يقبل الناس منك الدعوة ويتعلم منك الناس، ينبغي أن تكون عندك ما يسمى بالدعوة الصامتة قبل التي تتعلق بما تنطق به وتتكلم وتدعو إليه الناس. ولذلك الإنسان، وهذه فائدة كنت ذكرتها لكم في الدرس الماضي في الفصول في سيرة الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم كان قومه يعرفونه بالصادق الأمين، بالصادق الأمين، ونشأ والله جل وعلا نشأة حسنة جنبه فيها أمور الجاهلية، ثم بعد ذلك بعث نبيا. الآن لما جاء قومه وصار يحذرهم من أمور الجاهلية، تخيل لو كان هو يقارفه مثلهم، ألا يقولون له إنك كنت تفعل كذا واليوم تنهانا عنه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد سلمه الله جل وعلا من الأمور، ومن جهة ما كان متصف به من الخلق والأمانة، وهذا يستفاد منه أن الداعي الذي يريد أن يدعو الله جل وعلا ويعلم الناس ينبغي أن يقدم بين يدي ذلك هذا الأمر المهم من الاتصاف بما يدعو إليه والحرص على أن يكون هو المستقيم على ما يأمر الناس عليه، وأن يكون كما قال شعيب عليه السلام، كما قال الله عز وجل عنه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فتكون أنت ممن يحرص تنهى واحد عن المحرم، تكون أنت مجتنب المحرم، هذا مما يقوي الإجابة، فيراك أنت ناصحا له حقيقة ولا يستهزئ بك. أما تأتي أنت ذلك المحرم ثم تريد أن تدعوه فتبلغه، هذا أقول يضعف. لماذا أقول يضعف؟ لأن هذا ليس مانعا، هذا ليس مانعا في أنك تدعو. إنسان يكون مقصر في شيء ليس مانعا هنا أن يدعو، لأن عندنا هنا أمران، عندنا العمل وعندنا الدعوة إلى الله عز وجل، كلاهما واجبان. أما إذا قصرت أنت في واجب العمل أتقصر أيضا في واجب الدعوة؟ لا، ما تقصر في واجب الدعوة، أنت مفرط وتدعو غيرك، قال والله هذا الذي نفعله محرم، هذا الأمر ما يجوز، هذا منكر، حتى وأنت تقترفه. فإن قصرت في جانب العمل لا تقصر في جانب الدعوة، لكن كلامي الآن أن هذا المسلك هنا يضعف جانب الاستجابة ويفتح باب الاستهزاء بك. لكن أما إذا كان متصفا بذلك العلم عملا فيعمل به، وهو ثمرة العلم وروح العلم، فيعمل بذلك العلم ثم يدعو الناس إليه، هذا مما يدعو لاستجابة الناس له ويكون أبعد عن السخرية به، هذا هو الفارق. أما قضية كلاهما واجبان وإذا سقط أحدهما لا يسقط الآخر، فهذا حتم. ولذلك الله عز وجل قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. على ماذا لامهم الله عز وجل؟ أتأمرون الناس بالبر، هل لامهم على أنهم يأمرون الناس بالبر؟ لا، لامهم على أنهم ينسون أنفسهم، لا يعملون، عندهم علم دعوا الناس إليه ولكن قصروهم في العمل، فلامهم على ذلك. ولهذا نبه ابن كثير رحمه الله وحتى ابن السعدي رحمه الله في التفسير، نبهوا إلى أن هذين الواجبين لا يتساقطان، لا يسقط أحدهما بسقوط الآخر. فإذا قصر الإنسان في العمل لا يعني أنه لا يدعو، فيمكن أن تدعو ويمكن يستجيب من دعوته، لذلك، وربما يكون هذا سببا لإحجامك أنت وتركك لذلك المحرم الذي تقع فيه والتقصير الحاصل منك وغير ذلك. والأكمل والأنفع في هذا الباب، خاصة في باب الدعوة، أن الإنسان يكون حريصا على التعلم والعمل ودعوة الناس إلى ذلك العمل. وهذا هو الرباني الذي يتعلم ويعمل ويدعو الناس. فقال هنا رحمه الله: لأنهم قدوة الناس في أمورهم، ولأنه يتطرق إليه من الاعتراض والقوادح عندما يتركون ما يدعو إليه العلم أعظم مما يتطرق إلى غيرهم. عامة الناس ربما يرون واحدا منهم يقع في أمر محرم ولا مخالفة ولا خلق سيء، ولا يظهر أمر عادي بالنسبة لهم، ما يشنعون عليه، لكن طالب علم ولا من هو معروف بالعلم يقع في شيء من التقصير توجه إليه الإنارات كلهم، قال: أرأيت ماذا صنع؟ أرأيت ماذا فعل؟ أرأيت ماذا كذا؟ ولهذا المرء في هذا الباب يحرص على أن يعمل ولا يكون فتنة للناس. أنا ما أقولش تعمل للناس، لا، عملنا لله سبحانه وتعالى، تعمل لله عز وجل، لكن ما تكون لهم فتنة فتدعوهم ثم تكون سببا في انتكاساتهم، ولا سببا في إحجامهم عن الاستجابة للأوامر والانزجار عن النواهي وغير ذلك بسبب ما تقترف أنت. فلذلك طالب العلم ولا من من الله جل وعلا عليه بالعلم يحرص على العمل، لأن هذا واجب عليه. العلم ما يتعلم إلا لأجل العمل، العلم هذا مش زينة يجلس الإنسان في المجالس ويحدث به ويظهر أن عنده علم، لا، العلم هذا عمل، لأن روح العمل لأن روح العلم وثمرة العلم هو العمل. وهكذا كما قلت في الحديث السابق الذي دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بكلتك الدعوة: اسألوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. وهو كان نفسه صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من علم لا ينفع عليه الصلاة والسلام. العلم النافع ما هو في باب العلم الشرعي؟ هو العلم الذي يعمل به صاحبه، هذا احفظوه. حتى إنك إذا تعلمت شيئا مما هو واجب عليك، مما هو محرم يجتنب، مما هو مكروه يترك، مما هو مستحب يفعل، تحرص عليه. قال: هذا علم تعلمته، إني لا أريد أن يكون هذا العلم حجة علي، فأحرص على العلم. القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم: حجة لك أو عليك. والقرآن أصل هذا العلم الشرعي، فيقول: حجة هو حجة لك أو عليك. متى يكون حجة عليك؟ إذا جعلته وراءك ظهرية، تسمع الأوامر القرآنية فلا تستجيب، والنواهي فلا تنزجر، فيكون القرآن حجة عليك. وكذلك العلم إذا لم تعمل بما تعلمته فيكون ذلك العلم حجة عليك. أما إذا أردت أن يكون حجة لك عند الله ومما يرفعك الله به، فإنك تحرص على العمل به. ثم إن الإنسان الذي يعمل بالعلم يجانب طريق المغضوب عليهم، فهذا طريق المغضوب عليهم أنهم يعلمون ولا يعملون، يعلمون ولا يعملون، بخلاف الضالين الذين هم النصارى، فإنهم يعملون بغير علم ويسيرون على غير هدى. أما اليهود فإنهم يعلمون وهم الضالون، يعلمون ولكن لا يعملون بالعلم الذي عندهم. وأنت ما ينبغي أن تسير على طريقهم، وأنت تسأل الله في كل صلواتك أن يهديك صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله جل وعلا عليهم، وأن يجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين اليهود والنصارى. ثم أنت تتعلم ولا تعمل بالعلم، فتكون فيك هذه الميزة التي تميز بها المغضوب عليهم، أنهم يعلمون ولا يتعلمون. ومن حرص على تعلم العلم فإن الله جل والعمل به، فإن الله جل وعلا يزيده بذلك علما. هذا من أعظم من الأمور التي يزداد بها الإنسان علما، أنه يعمل بما علم. فإذا كنت تتعلم الشيء اليسير وتعمل به، وأنت تترقى في درجات العلم والتعلم، يمن الله جل وعلا عليك بالعلم. فالذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا جمعوا بين العلم والعمل، زادهم الله هدى، يزيدك علما وعملا سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يجعل نصب عينيه مثل هذه الفوائد التي من جهة هي فوائد تدفع لذلك، ويجعل نصب عينيه ما ذكرناه من الخطورة، خطورة أن الإنسان لا يعمل بعمل، أن الأمر خطير جدا. تذكرون حديث أسامة في الصحيحين في الرجل الذي يلقى في نار جهنم تندلق أقتابه يطوف بها كما يطوف الحمار بالرحى، فيجتمع الناس عليه فيقول: يا فلان ما لك؟ ألم تكن تأمر بنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى. مش معناته يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، عنده علم. وهم بلغهم ولا ما بلغهم؟ بلغهم، فعندهم علم. ما الذي جمع الجميع حتى دخلوا النار؟ كلهم قصر في ذلك العلم ولم يعمل به، وهو كان أشدهم عذابا مفضوحا، لأنه كان عنده من العلم ما يدعو الناس ويعلم الناس إليه، لكن الجميع كان عنده تقصير. الذين اجتمعوا حوله في النار يا فلان ما لك لكم تكون تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر، وهم لم يستجيبوا لأنه لم يستجابوا ما أدخلهم الله النار. وهو قال بلى كنت أمركم به ولا أتيه وأنهاكم عنه وآتيه، يعني ذلك المنكر، فكان لا يعمل بعلمه وهم دلهم على العلم ولم يعملوا بعلمهم، فجمعهم الله عز وجل في نار جهنم. وفي هذا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كما قال ابن جرير لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بأفعالكم، لما تقولون القول الذي لا تصدقونه بأفعالكم، تقول القول أن هذا حلال وهذا حرام وتأمر وتنهى ثم ننظر إلى فعلك فإذا هو مخالف ولا تعمل بالعلم الذي تعلمت به، فهذا مسألة خطيرة جدا، وقد انتبه لها العلماء وكانوا من الناصحين، حتى من أهل العلم من صنف فيها، الخطيب البغدادي عنده كتاب اقتضاء العلم العمل، وابن عساكر عنده كتاب ذم عدم العمل بالعلم، الأجري رحمه الله في أخلاق العلماء جعل بابا يتعلق بالعمل بالعلم وذكر فيه أدلة، وكذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في بيانه جعل أيضا بابا يتعلق بالعمل بالعلم لأن الأمر مهم وعظيم. ومن جهة أخرى فإن فضائل العلم التي يبتغيها طالب العلم، إن هذه من المحفزات التي تحفز على طالب العلم من يقرأ في فضائل العلم وفضائل العلماء، هذه الفضائل ما ينالها إلا إذا عمل بعلمه، احفظوها، إذا لم تعمل بالعلم فلن تنال فضائل العلم أبدا، لن تنال فضائل، لم تقرأ ما في الكتاب والسنة من الفضائل العظيمة الجليلة، حتى قال أهل العلم إن طلب العلم من أعظم القربات وهو مقدم على نوافل الطاعات، لكنك إن لم تعمل به لم يكن كذلك الأمر أبدا. ولهذا قال بدر الدين بن جماعة في في في في في, في رسالته في تذكرة السامع والمتكلم قال واعلم أن جميع ما ذكر من فضائل العلم والعلماء إنما هو للعلماء العاملين الذين يتعلمون ويعملون يجمعون بين العلم والعمل. نعم. قال أيضا فكان السلف يستعينون بالعمل على العلم فإن عمل به استقر ودام وكثرت بركته، وإن ترك العمل به ذهب أو عدمت بركته، فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، لخص هنا بقوله فروح العلم وحياته وقوامه إنما هو بالقيام به عملا وتخلقا وتعليما ونصحا. أما كون الإنسان يتعلم ولا يعمل فهذا نقص عظيم، نقص عظيم جدا، نقول فردت في روح العلم، فردت في ثمرة العلم. أما كون الإنسان يعمل بما يتعلم فإنه يستفيد فوائد من هذه الفائدة التي أشار إليها هنا، أن السلف قال يستعينون بالعلم على العمل، كما قالوا قال أحدهم كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. وأنت لو أي واحد الآن يرجع إلى هذه المسألة في نفسه، كم من الأشياء ولا من السنن يعمل بها ولا أذكار مثلا يعمل بها وينظر الآن إلى حفظها، يكاد يحفظها مثل ما يحفظ فاتحة الكتاب، لأنه يعمل بها المواظب مثلا على أذكار الصباح والمساء، دائما في كل صباح وفي كل مساء ويعيد أذكار الصباح وأذكار المساء، تجد يحفظها حفظا كما يحفظ فاتحة الكتاب. لما هذا الحفظ؟ لأنه يعمل بالعلم، تعلم علما أن مما يقال في الصباح ومما يقال في المساء مما يقال بعد الصلاة ويأتي به ويحرص عليه في كل وقت، فإن هذا من أعظم ما يعينه على حفظ العلم، ما يعينه على حفظ العلم أن يعمل بذلك العلم. أما شيء من الأمور تعلمتها ولم تعمل بها، من الأمور التي مثلا تحفظ، راجع نفسك فتجد نفسك لم تحفظها، حفظتها ونسيتها، لما؟ لأنك ما ذكرتها من جهة، وتقصيرك في العمل بها من أسباب عدم حفظها. أما الذي يريد ترسيخ العلم فمن أسباب ذلك أن يعمل بالعلم، فكانوا يستعينون على حفظ الحديث بالعمل به، وهذا من فوائد العمل بالعلم. أضيفها إلى ما ذكرت من الفوائد أنه يكون حجة لك ولا يكون حجة عليك، أنك بذلك تجانب طريق المغضوب عليهم. من فوائد العلم بالعمل أنك تتذوق حلاوة العلم، بالله عليكم إنسان يتعلم ولا يعمل كيف يذوق حلاوة العلم؟ والله ما يجد حلاوة العلم، الذي يجد حلاوة العلم هو الذي ينهل من هذا العلم الشرعي مخلصا لله جل وعلا حريصا على الانتفاع به عاملا به، فهذا يتذوق حلاوة العلم ويجد الخشية من الله عز وجل، أنها ميزة لأهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء، كلما ازداد تعلما إلا وازداد خشية، وهذا ما يجد به لذة لذلك العلم، لكن هذه اللذة إنما يجدها من يعمل بالعلم. وكذلك من الفوائد فوائد العمل بالعلم أن الإنسان يجانب طريق الجاهلين فلا يكون جاهلا. طيب تقول لي لكن هو يتعلم، إذا كان لا يعمل هذا جهل. فالجهل نوعان، عدم العلم هذا معروف أنه لا يعلم هذا جاهل، وعدم العمل بالعلم فهو أيضا جهل. عدم العمل بالعلم وجهل، إمام ابن القيم رحمه الله قال وكلاهما جهل عرفا وشرعا ولغة، هذا الأول مع الثاني، الذي لا يعلم هذا جاهل، والذي يعلم ولا يعمل بذلك العلم فهو جاهل وأشد من الجاهل الأول. نعم. قال وينبغي سلوك الطريق النافع عند البحث تعلما وتعليما، فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين، ولا يدع المتعلمين يخرجون من الموضوع الذي لم يتم تقريره إلى موضوع آخر حتى يحكموه ويفهموه، فإن الخروج من الموضوع إلى غيره قبل الانتهاء منه يشوش الذهن ويحرم الفائدة ويخلط المسائل بعضها ببعض. نعم، هذه مسألة تتعلق بطريقة التعليم، وإن كان أشار إليها إشارة فيما مضى، هو الحرص على إفهام الطالب، الحرص على إفهام الطالب. ومن ثم فإن المعلم لا ينتقل مسألة إلى أخرى حتى يفهم الطالب المسألة الأولى، فيعلم هذه المسألة ويكون قصده الإفهام والبيان، فيتخذ السبل لأجل ذلك، ما يكون قصده أن يلقي وينصرف ولا يبالي فهم الناس أم لم يفهموا، وإنما يحرص على إفهامهم، فيلقي هذه المسألة ويحرص على إفهامها ثم ينتقل بهم إلى مسألة أخرى. فقال رحمه الله فإذا شرع المعلم في مسألة وضحها وأوصلها إلى أفهام المتعلمين بكل ما يقدر عليه من التعبير وضرب الأمثال والتصوير والتحرير، ثم لا ينتقل منها إلى غيرها قبل تحققها وتفهيمها للمتعلمين. وهذا هو من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الذي كان يعلم الناس، علم هذه الأمة بما كان يبين ويبلغ عن ربه جل وعلا من الوحي، وهو اتخذ في التبليغ والتعليم الوسائل التي يفهم من خلالها الناس. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام، كان إذا قال الكلمة قالها ثلاثا. لماذا يكرر صلى الله عليه وسلم؟ لأجل يفهم عنه صلى الله عليه وسلم. فكان من هدي أنه صلى الله عليه وسلم يلقي الكلمة ويكررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ومن طرائقه في هذا الباب والتعليم لقصد الإفهام والتبليغ أنه كان يضرب الأمثال صلى الله عليه وسلم لأجل أن يفهم. وهذا فيه حديث كثيرة، لو استقصيت الأمثال التي ذكرها صلى الله عليه وسلم لجمعت فيها كتابا أمثال كثيرة، كما كمثال ذلك كحديث السفينة، القوم الذين اجتمعوا على السفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا استقوا بالماء مروا على من فوقهم فقالوا أن خرقنا خرقا في نصيبنا. هذا مثال حسي يضربه صلى الله عليه وسلم لأمر معنوي يريد الدلالة عليه، المتعلق بالحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ بيد المقصر. هذه من الأمثال التي كان يضربها صلى الله عليه وسلم. ومن الأمور التي كان أيضا صلى الله عليه وسلم يستعملها، كان يستعمل صلى الله عليه وسلم الحصر والتقاسيم في المسائل. يقول صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة، يقول عشر من الفطرة، هذا أدعى إلى الحفظ. لما يحصل لك هذه العشر هذه الخمس أنت أردت أن تستحضرها، واحد اثنان ثلاثة أربعة تسعة، قال لا في عشر لابد أن تستحضر العشر، وهذا مما يعين على الحفظ، وهذا من طرائق حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان من أسلوبه صلى الله عليه وسلم السؤال، يطرح سؤالا ليجذب الانتباه، ولا يريد السؤال الذي يريد منه جوابا منهم، فإنما كان يسأل سؤالا ليلتفتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليستعدوا إلى ما سيلقي عليهم صلى الله عليه وسلم. أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا الذي لا متاع عنده، لا درهم عنده ولا متاع. فقال المفلس أمتي من يأتي يوم القيامة، هو لما طرح السؤال لأجل ينتبهوا له، فبعد أن يجيبهم ويذكر لهم الجواب عليه الصلاة والسلام هم في أتم الاستعداد لتلقيه. وهذه من الطرائق الحسنة التي من هديه صلى الله عليه وسلم التي يستعملها من يعلم الناس لأجل أن يفهمهم ما يعلمهم إياه. نعم. قال: وينبغي تعاهد محفوظات المتعلمين ومعلوماتهم بالإعادة والامتحان والحث على المذاكرة والمراجعة وتكرار الدرس، فإن التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والدرس والمذاكرة والإعادة بمنزلة السقي لها وإزالة الأشياء المضرة لتنمو وتزداد على الدوام. هذا يتعلق بمتابعة الطالب، وهذا في الغالب يكون في حلق العلم الخاصة للدرس فيها الفنون ونحو ذلك، فإن المعلم حين يحرص على إفهام الطالب من جهة كما ذكر يحرص أيضا على المراجعة، ممكن أحيانا يمتحنه ونحو ذلك ليرى هل حفظ ما هو مطلوب وهل فهم ما هو مطلوب ونحو ذلك. نعم. قال: وكما أن على المتعلم توقير معلمه والأدب معه، فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم، فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، لأن لهم حق الأخوة والصحبة وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم وأنهم بمنزلة أولاده وحق نفع بعضهم بعضا. نعم، هذه وصية يوصي بها طلبة العلم، وهي وصية مهمة، وصية مهمة عظيمة جدا، خاصة من يجلسون في مجلس واحد ولا عند معلم واحد، أصلا هم يطلبون العلم والعلم رحم بينهم، فكيف إذا كانوا يجلسون بين يدي شيخ في حلقة واحدة وهو بمنزلة الوالد لهم، هذا العالم يكون بمنزلة الوالد لهم وهم كأنهم أبناؤه، ثم تجد التناحر والتنافر والفرقة بينهما، هذه مصيبة جدا، مصيبة عظيمة جدا. وإذا كان ينبغي أن يكون هؤلاء الطلبة حريصون على العمل بما تعلموه، لأن الخلل هنا، الخلل مش في جهة أخرى، الخلل في عدم العمل بالعلم الذي كنا نتكلم عنه، الخلل في أنه ما عظم الوعيد المذكور فيه، ما عظم الوعيد المذكور في عدم العمل بالعلم، لأنه لو عظم ذلك لحرص على أن يعمل، وأنه في باب آخر ما عالج نفس نيته، لأنه لو عالج نيته لحرص على الإخلاص، لأنه ربما يقول نعم أنا أعظم الوعيد، لكن يدخله الشيطان من باب آخر، من باب الهوى، ويحسب نفسه على خير وأنه يحسن صنعا وأن هذا طريق وهذا منهج السلف وهذه أدلة أنا عندي للتعامل مع أخي، وما هو إلا تلبس الشيطان له فقط. ومن الجميل الإنسان في طلب العلم وصحبته لإخوانه في طلب العلم أن يراعي هذا الحال. هذا إذا كنا نتكلم عن طلب العلم، المقام في التكلم عن طلبة العلم، وإلى الأصل مثل هذا وبين المسلمين جميعا الذين تربط بينهم رابطة عظيمة قوية التي هي رابطة الإيمان. قال رحمه الله: فكذلك أقرانه، يعني كما يوقر المعلم ويتأدب مع المعلم، قال: فكذلك أقرانه في التعلم معه عليه توقيرهم واحترامهم. هذه من حقوق الأصحاب، هذا من حق أخيك عليك، هذا من حق أخيك زميلك الذي تدرس معه ولا تجلس معه وتتعلم معه، من حقه عليك أن توقره وأن تحترمه وأن تتأدب معه. قال: فالصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، هذه الصحبة في طلب العلم تجمع حقوقا كثيرة، وأنت ماذا تحرص؟ تحرص على أداء تلك الحقوق. قال: لأن لهم حق الأخوة والصحبة، شيء زائد، حق الأخوة كاف عظيم جدا، رابطة عظيمة قوية كافية، وتحرص على أداء الحقوق، فكيف إذا زاد شيء آخر؟ لأن قد تزيد هاته بأمور، حق الأخوة قد يزيد معه حق القرابة، حق الأخوة يزيد معه حق الجوار، حق الأخوة يزيد معه حق الصحبة في طلب العلم والرفقة في طلب العلم، وهذه من الحجة عليهم أعظم من الجيران ولا من الأقارب الذين يزيدون على حق الأخوة، لأنه كما سبق بيانه هؤلاء أصحاب العلم، هؤلاء الذين عندهم العلم يعرفون الأمور بدلائلها والمحرمات بدلائلها والواجبات بدلائلها، فهم أولى الناس بالعمل بذلك وأداء الحقوق. فلما نقول حق، هذا حق لازم عليك أن تؤديه، فتؤدي لإخوانك، فتكون الرابطة، هذه الرابطة بين الطلبة تجدها أعظم من غيرهم، أعظم من الرابطة التي تجدها بين الجيران، ولا تجدها بين القرابة المسلمين، ولا بين الجيران المسلمين، ولا بين المسلمين الذين تربطهم لا قرابة ولا جوار، أعظم. فهذا الحق الذي ينبغي أن يراعى هنا عظيم جدا، حق الأخوة مع حق الصحبة كما ينبه هنا رحمه الله. قال: وحق الاحترام لما قاموا به من الاشتغال بما ينفعهم وينفع الناس، وهو الانتماء إلى معلمهم، وأنهم بمنزلة أولاده، وحق نفع بعضهم بعضا، أو حقا لنفع بعضهم بعضا. والنفع هذا ظاهر، أن الطالب يعين أخاه، يعطيه كتابا، يعطيه كراسا، يغيب هذا فيذكره بالمسألة، يقول أنا ما فهمت وفاتني الفهم وقد ذهلت في المجلس، فيذكره بتلك المسألة، ويتذاكرون ويعلم بعضهم بعضا ويذكر بعضهم بعضا ويتذاكرون مع بعض. ترى في وجوههم السمات الحسنة الجميلة لأثر العلم عليهم، لأثر العلم، مش أثر شيء آخر، أثر العلم عليهم. علمهم حقوق الأخوة، علمهم حقوق الصحبة، علمهم الحقوق التي تكون بين الجيران، بين المسلمين، بين القرابة، وعملوا بها. فترى ذلك ظاهرا من سما وجوههم، أنهم يحرصون على العمل بعلمهم. فترى أولئك الطلبة بينهم من العلاقة ما قد يغبطون عليها من غيرهم، من طلبة العلم يغبطهم غيرهم، فلأن طلبة العلم يتميزون بشيء ليس عندهم، وهو حرصهم على تعلم العلم. وما أجمل الحرص على تعلم العلم. ولهذا يا إخوة، بذلوا أوقاتكم في تعلم العلم، صرفوا أوقاتكم في تعلم العلم، لا تضيعوا الأوقات فيما لا ينفع. وسائل تحصيل العلم كثيرة، أك تعبان متكسل، حط الهاتف على رأسك، اسمع المحاضرة، اسمع الدرس، اسمع التفسير آية لشرح حديث، خير لك من أن يضيع عليك وقت بلا تعلم. هذا إن لم تجعل برنامجا لنفسك، لكن الإنسان ما يضيع. املأوا هذه الأوقات، املأوا الدنيا كلها بالعلم، لأن بالعلم الإنسان يتربى ويتعلم ويعمل، وإذا كان عاملا بذلك العلم فيجد الأثر الجميل على نفسه، والأثر الجميل في علاقته مع إخوانه، مع قرابته، مع جيرانه، مع المسلمين عموما بمختلف أصنافهم. لأن صاحب العلم الذي يربيه العلم ليس كغيره. ومن ثم نعيد ونؤكد، إذا كان طلبة العلم الذين يحرصون على العلم وفي مجالس العلم ويجتمعون في مجالس العلم ويجتمعون على يد شيخ وعالم يتعلمون عنده، فالخطاب بهذا الكلام موجه إليهم من باب أولى، كما أوصى هنا في هذه الوصية. نعم. قال: ولهذا ينبغي أن لا يدع ممكنا يقدر عليه من نفع من يقدر على نفعه منهم، من تعليمه ما يجهل والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيه القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة، وليجعلوا همهم مقصورا على ما هم بصدده، وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم، فإنه إثم حاضر. نعم، وهذه من الوصية للطلبة. اجتماع الطلبة ومجالس الطلبة على ماذا تكون؟ تكون في الغيبة وفي أعراض الناس، وفلان فعل وفلان صنع وقيل وقال. لا، قالك مجالس الطلبة تكون في تذاكر العلم ونفع بعضهم بعضا، المذاكرة والمدارسة، مجالس متميزة. طلبة العلم مجالس متميزة عن مجالس غيرهم. طلبة العلم، مش نتكلم على عامة الناس، طلبة العلم مجالسهم ليست كمجالس العامة. إذا جلس طلبة العلم فلا تسمع إلا مذاكرة العلم، ولا تسمع إلا أني سمعت مسألة وفدت فائدة أريد أن أنقلها لك، وكنت حريصا على لقائك لأذكرها لك، وقد قرأت في كتاب الفلاني، ولا سمعت الشيخ الفلاني يقول في هذه الفائدة أعجبتني، وكنت حريصا على نطير بها إليك، وهذه فرصة لما اجتمعنا. ويتذكرون، قال الحديث الفلاني، المسألة هذه السنة التي ينبغي أن نحس عليها، دليلها كذا، والتناصح فيما بينهم والأخذ بأيديهم. هذه مجالس أهل المجالس وطلبة العلم، مش مجالس العلماء فقط، مجالس العلماء أكبر منها. العلماء أحرص الناس على الخير في مجالسهم، وترى تلك الرحم العظيمة بينهم التي جمعهم بها هذا العلم، وطلبة العلم يحذون حذوهم من المفروض. فهنا يقول رحمه الله: ولهذا لا ينبغي أن يدع ممكنا يقدر عليه من نفع ما يقدر على نفعه منهم، من تعليمه ما يجهل والبحث معه للتعاون على الخير وإرشاده لما فيه نفعه. وينبغي أن يكون اجتماعهم في كل وقت غنيمة يتعلم فيها القاصر ممن هو أعلى منه، ويعلم العارف غير العارف، ويتطارحون المسائل النافعة. يعني سبحان الله، إذا التقوا مجالسهم هكذا تكون مجالسهم، لأنه قال تكون غنيمة، يجعلوها غنيمة، ساعة ولا ساعتين. أما ساعة وساعتين يشرب الشاي ويتكلم في القيل والقال وكش جديد وماذا قالوا وماذا كتبوا وماذا صنعوا والقناة الفلانية والحساب الفلاني وماذا صنعوا، ويلبس عليه الشيطان يقول هذه من أعظم القربات التي كان السلف عليها، ويقول دعنا نغتب ساعة، فإذا به ويغتب ساعة حقيقة، وليس كما كان السلف يغتابونها لكن يجعلون لله جل وعلا نصحا، لأن ذاك الباب كما لو تذكرون ما ذكرت لكم، الباب هذا يتعلق بتقوى الله عز وجل قبل أن يتكلم الإنسان في الأعراض، وقبل أن يتكلم نصحا للناس في بيان والتحذير من الناس، ينبغي أن يكون صاحب تقوى، ممن يخاف الله عز وجل، ممن يحفظ لسانه أن لا يتكلم في أعراض المسلمين، فإن تكلم فيما هو مباح له للمصلحة إنما تكلم لأجل المصلحة، وهو ويتكلم بقدرها، لأن خوفه من الزلل حاصل أبدا معه، أن يكون ممن يقع في أعراض الناس ولا في أعراض المسلمين. ولهذا كان السلف رحمهم الله حتى إذا حذروا من أهل البدع والأهواء ويقولون تعالوا نغتب ساعة، فلان ضعيف وفلان كذا وكذا، وهذا يجعلونه لله جل وعلا نصحا للإسلام والمسلمين، وهم من أتقى الناس أن يتكلموا في الأعراض غيبة محرمة تعود عليهم بالوبال. لكن هذا إن كان صاحب تقوى نعم لا يضيع وقته فيما لا ينفع، وإن اقتضت المصلحة أن يتكلم يتكلم. لكن أنا أحدثكم عن تضييع الأوقات فيما لا ينفع حتى تفهم جيدا، تضيع الأوقات فيما لا ينفع. طلبة علم يجتمعون ساعة، ربما في الأوقات التي ينهى عن الاجتماع فيها إلا لما فيه الخير والمصلحة، بعد العشاء جالس ساعة ساعتين حتى منتصف الليل ويتكلم ما الجديد وماذا قالوا ماذا صنعوا ماذا كتبوا ماذا كذا، وليتهم تدارسوا كلام أهل العلم لكان خيرا لهم. نعم. ولهذا قال في آخر الكلام وليحذروا من الاشتغال بالناس والتفتيش عن أحوالهم والعيب لهم فإنه إثم حاضر. إثم حاضر، سيئات تضيع الحسنات وتضيع الأوقات، وهو قال لك هذا الوقت ينبغي أن تجعله غنيمة، وإن جعلته غنيمة تجني به الحسنات، لكن إياك أن ينقلب عليك فتجني به السيئات وتضيع به الأوقات، والله المستعان. ولو المعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة والمجالس يا إخوة، إذا كان هذا يتعلق بالمجالس الحسية فالمجالس المعنوية مثلها، المجالس المعنوية مثلها، أعني المجالس المعنوية هذه اليوم التي عندنا في وسائط التواصل المختلفة المتنوعة، ما تبقى أنت ساعة في المراسلة بينك وبين أخيك ولا ربما يعقد طلبة العلم، وهذه من محاسن هذه الوسائط إن أحسن استعمالها، يجعل طلبة العلم الذين يجلسون في مجلس مثلا مجموعة مذاكرة ويتذاكرون فيه، هذه من وسائل تقريب العلم، فيكون هذا المجلس وهم مفترقون في الأبدان كلهم في بيته لكن يجتمعون هذا الاجتماع المعنوي في هذه القنوات يستفيدون منها التذاكر، ويحذر من هذا الباب كما يحذر منه في المجالس الحسية التي تجتمع فيها الأبدان، يحذرون أيضا في هذه المجالس المعنوية في وسائط التواصل. نعم. قال والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لأن الحجة عليهم أقوم، ولأن غيرهم يقتدي بهم، ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره. قال والمعصية من أهل العلم أعظم من غيرهم، لماذا؟ وذكر السبب أسبابا، ذكر أسبابا لماذا المعصية من أهل العلم أعظم من المعصية من غيرهم. أولا قال لأن الحجة عليهم أقوم، وكما ذكرت آنفا هذا العلم يكون حجة لك أو حجة عليك، فهو صاحب علم ولم يعمل به فيكون حجة عليه. ثانيا قال ولأن غيرهم يقتدي بهم، هؤلاء القدوة، فيرى بعض الناس مثلا يفعل ذلك الأمر المخالف والمنكر ويحسب أن هذا هو الهدي، لأن قال هذا صاحب علم فيقتدي به في ذلك، وهذه من المفاسد العظيمة، ولهذا كانت معصيتهم أعظم من معصية غيرهم. الثالث قال ومن كان طبعه الشر من غيرهم جعلهم حجة له، تأتي إنسان تقول له هذا الأمر الذي تقع فيه يا أخي محرم وما ينبغي أن تفعل، يقول لك أنا علاش لماذا تلومني، أنا رأيت الشيخ الفلاني يفعل هذا، فيجعل حجته هذا أن صاحب العلم يقع في ذلك المنكر ولذلك المحرم. قال ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره، الاشتغال بالناس يضيع هذه المصالح العظيمة، ولكل واحد منا يراجع نفسه، وكم من الأوقات ضيعنا، سأل الله جل وعلا أن يعفو عنا، كم من الأوقات ضيعنا في القيل والقال والأخذ والرد فيما لا ينفع، ليته كان فيما ينفع، فيما لا ينفع، بينما لو جلس الإنسان يحفظ وليدارس وليذاكر ولا يقرأ القرآن ويكثر من تلاوته ويحفظ القرآن ويراجع آي القرآن ويقرأ تفسير آيات كتاب الله عز وجل منتفعا مستفيدا لكان خيرا له، لكن إذا ضيع وقته فيما لا ينفع فهذه مصيبة. ولهذا قال رحمه الله ولأن الاشتغال بالناس يضيع المصالح النافعة والوقت النفيس ويذهب بهجة العلم ونوره، يذهب بهجة العلم ونوره، ولهذا الذي يريد بهجة العلم ونوره يحرص على تعلمه ويحرص على العمل به. نعم. قال: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بسبب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. وهذه من الوصايا العظيمة النافعة لطلبة العلم للمعلمين وللمتعلمين جميعا. قال: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، مطلوب من كل أحد، من كل مسلم. قال: لا سيما المشتغلون بالعلم. لماذا؟ لأنه عندهم يا إخوة ما يشغلهم طلبة العلم، ما عندهم وقت. ولهنا يمكن الإنسان ماذا يقارن؟ حبيت تعرف نفسك طالب علم ومش طالب علم، انظر عندك وقت ولا ما عندك وقت. إذا كان عندك وقت لست طالب علم، أما إذا لم يكن عندك وقت لتشتغل بالتفاهات فضلا لتشتغل بطلب الرزق فضلا عن اشتغل بالتفاهات، فما شاء الله هذا وقت عريض. أنت ممكن مستفيد، محب للعلم، تحب أن تسمع مجالس العلم، لكن سمة طالب علم لا، هذه شيء آخر. طالب علم ما عنده وقت يضيعه، طالب علم إما جالس يستفيد ويقيد، إما جالس يذاكر، إما جالس يحفظ، إما جالس يقرأ كتاب، هذا هو طالب العلم، ويصرف جزءا من أوقاته فيما يحتاجه، حتى إذا كان الأمر يتعلق بطلب رزق فإنه يطلب الرزق. ولهذا قال هنا رحمه الله: واعلم أن القناعة باليسير من الرزق والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد، لا سيما المشتغلون بالعلم، فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه. ومع ذلك ما يحصله الإنسان كله، لا يوجد أحد حصل العلم كله، تعطي كلك للعلم لا تنل منه إلا البعض، لا تنل منه إلا اليسير، ولا تنل، لن تنل العلم كله. هذا إذا أعطيته كلك، فكيف إذا أعطيته فضائل وقتك؟ محاسن الأوقات تجعلها للأمور، نقول للأمور المباحات ولا لأشياء أخرى ولا ربما لبعض القربات، لكن تجعل فضل وقتك للعلم. ما أنت محب للعلم، تحب تتعلم، تحب أن تكون طالب علم، لكن طالب علم لا. فطالب علم يحرص على صرف جل وقته وتكون همته في تعلم العلم، ويجعل أشياء من جزءا من وقته لقضاء حاجاته للعبادات وغير ذلك. بل طالب العلم ربما يتزاحم عنده طلب العلم مع شيء من نوافل العبادات، فيأتي يسأل: ماذا أصنع؟ أنا أحب أن أذاكر، وصار الوقت يحتاج إلى وقت طويل، الليل ما يمكن أن أقوم الليل، لو قمت الليل يفوتني كثير من, من, من, من مراجعة المسائل، فأيهم أفضل، طلب العلم ولا قيام الليل؟ قال: أنا والله لو أصوم فإني ربما إذا أكثرت من الصيام هذا يؤثر علي لما رأيت من حالي، فهل أصوم ولا أطلب العلم؟ فيسأل: هل أقدم هذا ولا أقدم هذا؟ انظر للسؤال، قدم طلب العلم على نوافل العبادات أم نوافل العبادات التي قد إذا فعلتها يعني ينقص مني شيء من تخصيص الأوقات لطلب العلم. فهكذا طالب العلم يكون مشتغلا. ولهذا انتبه للشيخ، قال: فإنه كالمتعين عليهم، لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه، فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضرورية حصل النقص بسبب ذلك. والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لخصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده. فإذا كان الإنسان عنده اقتصاد، ما عنده لهث وراء الدنيا، طالب علم إذا كان عنده لهث وراء الدنيا يجري وراءها، فلا يكون له الوقت للتعلم إلا وقتا يسيرا. أما طالب علم إذا كان يشتغل بالعلم فإنه نعم، أنا لا يعني، لا تفهم كلام ابن سعدي رحمه الله أن يقول لطالب العلم اجلس لا تطلب الرزق، لا أبدا، لا تفهم كلامي هذا، بل بالعكس، طالب العلم هو الأولى أن يحرص على أن يتخذ أسباب الرزق وأن يطلب الرزق. لماذا؟ ليكون عزيزا بالعلم الذي عنده، لأنه إذا تعلم وكان ممن لا يطلب الرزق سيصير عالة على غيره فيذل، فإذا كان عالة على غيره سيذل ويمن عليه ونحو ذلك. وطالب العلم المسلم عموما ما ينبغي أن يذل نفسه، وطالب العلم على وجه الخصوص ما ينبغي أن يذل نفسه، وطالب العلم على وجه الخصوص ما ينبغي أن يذل العلم أبدا. فتعلم العلم التقرب به إلى الله سبحانه وتعالى وتبذل نفائس الأوقات للتعلم. طيب لكن قال عندنا أمور، عندي أولاد، عندي عائلة، تعمل؟ نعم اذهب واعمل، اعمل ما تسترزق به وتطلب به الرزق، سبب من من من الأسباب والرزق من الله سبحانه وتعالى، فتضرب في الأرض ولا تتخذ مهنة ولا حرفة ولا تجارة ولا نحو ذلك تسترزق بها. ولكن نصيحة الشيخ هنا ألا تجعلها همك، تلك التجارة ولا الصناعة ولا الحرفة ولا العمل لا تجعلها همك، هذا سبب لطلب الرزق لأجل أن تكون عزيزا بالعلم ولا تضطر إلى مد يدك ولا أن يأتيك من الناس من من من يصرف عليك وقال أنا أعطيك ثم بعد ذلك يذلك. فهذه من الأمور الخطيرة العظيمة التي ينبغي ألا يغفل عنها طالب العلم، قضية تذل نفسك أنت لكن العلم ما تذل العلم، ولا تتأكل بالعلم، لا العلم شيء عظيم يعظم، هذا علم الكتاب والسنة يعظم، ما هوش علم تعلمته لتطلب به دنيا رياضيات ولا فيزياء، هذا علم تقرب به لله سبحانه وتعالى، فلا تتأكل به ولا تكن سببا لإذلاله ولا أن تذل نفسك، فإذا كنت أنت تذل نفسك ما تذل العلم. فطالب العلم يحرص على أن يتخذ أسباب طلب الرزق لأجل هذا المقصد المهم العظيم، وهو أن يكون عزيزا، وأن يكون عزيزا بالعلم ولا يكون ذليلا يمد يده، يكون سائرا تحت أجنحة الأغنياء، هذا يعطيه وهذا يعطيه ثم يذلونه، وهذا ما ينبغي يا إخوة، هذا ما ينبغي، ولا يحرص عليه طالب العلم ولا يجعله نصب عينه أبدا. بل حتى اليوم في زماننا، في زماننا حتى صار الآن مفروض هذا طالب العلم ولا العالم ولا الشيخ يراعي حتى ما يقدم له من الهدايا، لأن من الهدايا ما يقدم لوجه الله ومنها ما يقدم لوجه الله، منها ما يقدم تزلفا. نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية، لكن على ما نرى اليوم في زماننا من الناس من يهدي تزلفا وتقربا لتكن له المكانة. ولهذا طالب العلم ولا العالم ولا الشيخ ينبغي أن يكون على فطنة من هؤلاء، من هذا الأمر العظيم، لأجل لا يمتهن ولأجل ألا يذل، لأن من الذلة المن، فيأتي ويقول في العام الفلاني أعطيتك كذا واشتريت لك كذا لما تختلف معه. حتى من عجائب القصة التي سمعتها أنا، اختلف أحد مع طالب علم اشترى كتب، فلما اختلف معه قال وارجع لي الكتب التي أعطيتك واشتريت لك، لو كنت مثله لا شقت الأرض ودخلت تحتها. هذه ولذلك الإنسان يراعي، ولا بد أن يراعي أصناف الناس، هذه ما رأيناه في هذا الزمن المتأخر وقائع أحداث وقعت تعلمنا منها. هذا الإنسان لما يأتيك إنسان كأنك لابد حتم عليك أن تتعلم الفراسة وتتفرس، لما جاء هذا ولما يقدم هذا ولما يعطي هذا، أو سد الباب. وش قالوا بالعامية، المثل العامي وش سد الباب ترتاح ولا كيف، الباب اللي يجيب منك الريحة سدوه ترتاح، هذا خير لك وأفضل لك. نعم. قالوا من آداب العالم والمتعلم النصح وبث العلوم النافعة بحسب الإمكان، حتى لو تعلم الإنسان مسألة وبثها كان ذلك من بركة العلم، ولأن ثمرات العلم أن يأخذه الناس عنك، فمن شح بعلمه مات علمه بموته، وربما نسيه وهو حي، كما أن من بث علمه كان له حياة ثانية وحفظا لما علمه، وجزاه الله بحسب عمله. نعم نتوقف هنا ونرجعها الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.